ما دمت محتاجا الى ذلك. المهم ان هذا الحديث فيه دليل على وجوب الزكاة وعلى انها من مهمات الاسلام وانها من مقدمة ما يدعى اليه المرء اذا دعي الى الاسلام. نعم. المرأة عندها رجل لكنه بسيط. نعم. لا تعطى من ذلك. إذا كان عند امرأة الرجل زوج وهو فقير فإن كانت لا تقدر على شيء من ماله تأخذ منه فإنها تعطى من الزكاة. وأما إذا كانت ما تقدر على شيء من ماله تأخذ منه وهو لا يعطيها ولو طلبت فإنها تعطى من الزكاة. ويكون الآثم الزوج الذي منع ما يجب عليه. إذا كان رجل يسرق يأخذ من زكاته مع ذلك كشف سيارات يستفيد ومدين يعني يسرق في الشراء. نعم. ليس برشيد أجل أعطاه يمنع حتى ينتج. لا، إذا كان مفسد الماء يستدين ويفسد المال الذي استدانه فإنه لا يجب الحجر على مثل هذا، يجب الحجر على مثل هذا. ولذلك مثلا بعض الناس صلى الله عليه وسلم لهم الهداية تجد يستدين ويشغل ذمته بأمر لا أجل له فيه، يستدين لأجل يفرس الدرج في فرس الكنبات، هذا ما يجب يستدين، هذا من باب الإسراف بالنسبة لهذا الرجل. هو بالنسبة لمن أعطاه الله المال قد لا يكون صرفا، لكن بالنسبة لهذا الرجل لا شك أنه إسراف وأنه خطر ولا يجوز، يصبر حتى يغنيه الله. نعم. وهل يقضى عن الميت؟ الصحيح أنه لا يقضى الدين عن الميت، الصحيح أنه لا يقضى الدين عن الميت. وقد حكاه ابن عبد البر والقاسم وأبو عبيدة حكاه إجماعا من أهل العلم أنه لا يقضى بهذين عن الميت، ولكن المسألة ليست المعية فيها خلاف، إنما الصحيح أنه لا يقضى من هذين عن الميت. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالميت عليه الدين لو وفى له فلا يقضيه من الصدقة من الإبل، بل كان لما فتح الله عليه الماء الفتوح وكثر المال عنده صار يقضي الدين من بيت المال لا من الصدقة. ولو كانت الصدقة تجزئ عن الميت لكان الرسول يقضي منها دون الأموات ويصلي عليه. لكن المحكمة نزلت عنه 3,000 نعم. وهو فقير يستحي من سؤال الناس ولا يعرف أنه فقير، استفاد من هذا المال كان أستحي الزكاة. لكن الباقي الزكاة لكن أديها من أين يا جماعة؟ الناس على أنها هدية زكاة. لكنه قال أنا فقير بادل الزكاة في الدية خطأ، وذلك لأن الدية لا تجب على القاسم تجب على عاقلته. فإذا كان عاقلته فقراء فعلى بيت المال إذن ما في ذمته شيء حتى يوفى عنه. هذا غلط هذا أصل الجهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العاقل ليلزمون، إذا كانوا أغنياء يلزموا الشرع، قضى شرعي. العلماء يقولون إذا أخذ الإنسان من الزكاة لقضاء الدين قاعدة عامة، فإن ما فضل منه يجب رده إلى من أخذه منه. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة،